الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمة ربي لا نفد البحر قبل أن تنفد كلمة ربي ولو جئت بمثله مددا. أيها الأخوة المكرمون، نعيش الأحلام في تلاوة العطرة يتلوها علينا قرن الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي. فاضل القرى الشيخ محمود علي علي علي علي المقيم بفنبال فليتفضل المشكورة. Oh, فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما Oh,

الله يا مولانا. بكلمة من الله وسيدا ومهدا

Thank you.